تفضل. عندك مسألة؟ أحسنت. أين؟ لا، لماذا في الصلاة لا تصح وفي الحرام يصح؟ لا، هو حتى قال رجع حتى الصلاة ما لا تصح، بسبب أن التحريم في الصلاة، يعني لو صلى في ثوب محرم التحريم ليس خاصا، فالثوب المغصوب حرام سواء غصبه ليصلي أو غصبه ليتجمل به، صحيح أنه لا فرق بين الطواف وبين، لكن التي تتأتى لو صلى لو طاف في لو طاف لابس مخيط على المذهب تصح يصح طوافه، مع أن لبس المخيط للمحرم محرم، لكن قالوا تحريمه إيش للطواف، ليس تحريما عاما، تحريمه ليس عام، فلبس المخيط خارج الإحرام لا بأس به. لا، هو لو طاف عريان ما يصح. في ماذا؟ ما صلى لابس الثوب المحرم. هذا اللي السؤال سألناك. ما جاء الجواب؟ جيب الجواب. يعني في مسألة الثوب المحرم، إن كان محرما لوصف فيه يختص بالطواف، مثل لو صلى لو طاف لابس مخيط، هذا ثوب محرم، لكن تحريمه هنا ليس عاما وإنما خاص بالطواف. وإذا مرت بنا هذه المسألة صفحة 179، ويصح الطواف فيما لا يحل لمحرم لبسه كالمخيط ويفتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولو رأى الهلال طائفة قريبة من ينفردوا بالوقوف، بل الوقوف مع الجمهور، واختار في الفروع يقف من رآه في التاسع عنده ومع الجمهور وهو حسن، ويجب أن يجمع. هذه مسألة تتصور، بسم الله الرحمن الرحيم، أقول هذه مسألة كانت تتصور فيما سبق، أما الآن فهي في الواقع غير واردة، غير واردة. مسألة الخطأ في الوقوف غير واردة. ويجب أن يجمع في الوقوف بين الليل والنهار من وقف نهارا، فإن دفع قبل غروب الشمس فعليه دم إن لم يعد قبله ويقع الغروب وهو بها. قال في الشرح الكبير: لأن عليه الوقوف حال الغروب، وقد فاته بخروجه، فأشبه من تجاوز الميقات غير محرم فأحرم دونه ثم عاد إليه انتهى. وقال في الإنصاف: ومن وقف بعرفة نهارا ودفع قبل غروب الشمس فعليه دم، هذا المذهب. ثم قال: تنبيه محل وجوب الدم إذا لم يعد إلى الموقف قبل الغروب، هذا الصحيح من المذهب، جزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم، وقدمه في الفروع وغيره. وقال في الإيضاح: ولم يعد إلى الموقف قبل الفجر. وقال ابن عقيل في مفرداته: فإن عاد إلى الموقف قبل الغروب أو قبل الفجر عند من يقول به فلا دم عليه. على الصحيح من المذهب عليه أكثرهم جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره. وقيل عليه دم مطلقا وفي الواضح ولا عذر. وفي شرح المنتهى: لو عاد إليه قبل الفجر لا دم عليه، لأنه أتى بالواجب وهو الوقوف بالليل والنهار، فلم يجب عليه دم، كمن تجاوز الميقات غير محرم ثم رجع إليه فأحرم منه انتهى. والذي يظهر أن شارح المنتهى تابع لابن عقيل، تابع فيها لام كان. والذي يظهر أن شارح المنتهى تابع لابن عقيل. ومن لم يدرك جزءا من النهار بعرفة، طيب، يقول رحمه الله: ويجب أن يجمع في الوقوف بين الليل والنهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في وقوفه بين الليل والنهار حيث لم يدفع حتى غربت الشمس، وقال: خذوا عني مناسككم. ولو كان الدفع قبل الغروب جائزا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يدفع أو يأذن لأصحابه أو لبعضهم أن يدفعوا، لأنه من المعلوم أن الدفع قبل الغروب أيسر، من الدفع قبل الغروب أيسر، فلو كان جائزا لكان النبي عليه الصلاة والسلام يدفع أو يرخص لبعض الصحابة لأجل بيان الحكم وبيان الرخصة. فلما لم يفعل دل ذلك على الوجوب، وهو أنه يجب في وقوفه أن يجمع بين الليل والنهار. فإن دفع قبل، وهذا أعني الجمع بين الليل والنهار في من وقف نهارا، لأن الواقف في عرفة لا يخلو، إما أن يقف نهارا وإما أن يقف ليلا. فمن وقف نهارا لزمه الجمع بين الليل والنهار، بحيث يقف جزءا بعد الغروب، ومن وقف ليلا فواضح أنه لا يمكنه أن يجمع بالنهار لأن النهار فات. لكن في من وقف نهارا ودفع قبل غروب الشمس فما الحكم؟ يعني شخص وقف بعرفة نهارا ثم دفع قبل غروب الشمس فماذا عليه؟ نقول: هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يدفع قبل الغروب ويعود قبله، أن يدفع قبل الغروب ويعود قبله، يعني قبل الغروب. مثال ذلك: إنسان دفع من عرفة قبل الغروب، يعني بعد العصر، ثم عاد قبل الغروب، قبل أن تغرب الشمس، فلا شيء عليه، لأنه جمع في وقوفه بين الليل والنهار، وهذا لا خلاف فيه. الحال الثانية: أن يدفع قبل الغروب ولا يعود، أن يدفع ولا يعود، لا قبله ولا بعده، فهذا عليه دم لتركه الواجب، وهذا أيضا لا إشكال فيه. الحال الثالثة: أن يدفع قبل الغروب ويعود بعده، فهذه الصورة أو هذه الحال هي التي فيها الخلاف والذي ذكره المؤلف رحمه الله. إذن عندنا الأحوال ثلاث: دفع قبل الغروب وعاد قبله فلا شيء عليه، دفع قبل الغروب ولم يعد فعليه دم لتركه الواجب، دفع قبل الغروب وعاد بعد الغروب، فما الحكم في ذلك؟ المسألة فيها خلاف. فالمشهور من المذهب أنه لا دم عليه، أنه لا دم عليه، وأن من دفع قبل الغروب ثم عاد بعده فإنه لا دم عليه. قالوا: لأنه جمع هنا بين الليل والنهار. وقالوا أيضا: إن من اقتصر في وقوفه على الليل فقط أجزأه فمثله. ولنقدر مثلا أن هذا الرجل لم يقف إلا ليلا، ومن المعلوم أن من لم يقف إلا ليلا فلا دم عليه، واضح؟ طيب. والقول الثاني أن عليه دما، أنه يلزمه الدم لتركه الواجب، وعوده بعد الغروب لا ينفعه، قياسا على من تجاوز الميقات غير محرم فأحرم ثم عاد إليه فلا ينفعه عوده، لأنه استقر عليه الدم بمجرد إحرامه بعد التجاوز. وهذا القول أقرب إلى الصواب وأصح، وهو أن من دفع قبل الغروب وعاد بعد الغروب أن عليه الدم لتركه الواجب بالجمع بين الليل والنهار. وأما قياس ذلك على من وقف ليلا فقط فقياس مع الفارق، لأن نقول إن من وقف نهارا لزمه أن يقف ليلا بخلاف من وقف ليلا فقط. واضح الصور المسألة؟ ها؟ اللي يقول الثاني إلزام الدم. نعم، يقول يلزمه الدم لتركه الواجب، فيقال مثلا هو لم يترك الواجب عاد بعد الغروب، فنقول عوده لا ينفعه، عوده لا ينفعه، لأن الدم استقر عليه بمجرد غروب الشمس. نظير ذلك من مر بالميقات يريد الإحرام ولم يحرم ثم أحرم بعده، فلما علم أن عليه دما عاد، هل ينفعه العود؟ لا ينفعه. والفرق بين من وقف ليلا ومن وقف نهارا ظاهر، لأن من وقف نهارا وجب عليه الجمع بين الليل والنهار، وأما من وقف ليلا فلا يجب، لأن النهار إيش فات ومضى. ومن لم يدرك جزءا من النهار بعرفة بأن وفاها ليلا فقط فلا دم عليه. والدليل على إجزاء الوقوف ليلا أنه لو وقف ليلا أجزاء حديث عروة للمدرس، وقد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار. ومن لم يدرك جزءا من النهار بعرفة بأن وفاها ليلا فقط فلا دم عليه. قال في شرح مقنع: لا نعلم فيه خلافا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج انتهى. ولعل سقوط الدم فيما إذا منعه عذر عن الوقوف نهارا فرع. نعم، ولكن هذا الترجي فيه نظر. هذا الترجي أين الترجي؟ لعل فيه نظر، لأن هذا الرجل لم يتلبس بالوقوف حتى يلزم بالجمع بين الليل والنهار. فمثلا سورة المسجد يقول: ولعل سقوط الدم فيما إذا منعه عذر عن الوقوف نهارا. نقول حتى لو لم يمنعه العذر، لو كان عمدا، مثل مثلا أن يحرم ولكن لا يأتي إلى عرفة إلا بعد الغروب، فهذا لا دم عليه، لأنه لم يتلبس بالوقوف حتى يلزم بالجمع بين الليل والنهار. فرع وقفة الجمعة في آخر. لكن هناك فرق بين من وقف ليلا ومن وقف نهارا من حيث الثواب، لأن الدعاء عشية عرفة خير من الدعاء فيما بعد الليل، يعني الفضل الوارد في الوقوف فيما جاء في عرفة في الدعاء وكما أشبه ذلك إنما يكون في من وقف عشية عرفة. فرع وقفة الجمعة في آخر يومها ساعة الإجابة، فإذا اجتمع فضيلة يوم الجمعة مع يوم عرفة فإن لها مزية على سائر الأيام. قال في كتاب الهدي للشيخ شمس الدين ابن القيم رضي الله عنه: وأما ما استفاض على ألسنة العوام بأنها تعدل 72 حجة فباطل لا أصل له. نعم، وقفة الجمعة لها مزية، لكن ما هي هذه المزية؟ نقول المزية أولا موافقة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا اجتماع وقتي إجابة الدعاء، وقت إجابة الدعاء وهو وقت يوم عرفة وآخر ساعة بعد الجمعة أو ساعة الجمعة أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم الحديث. إذن يجتمع في حقه أو في حق من وقف الجمعة أو إذا صادف وقت الوقوف يوم الجمعة يجتمع في حقه سببان من أسباب إجابة الدعاء: أولا كونه هذا اليوم يوم عرفة، وثانيا كونه يوم الجمعة التي فيه ساعة الإجابة. أما ما ورد من الأحاديث في فضلها من أنها تعدل 72 حجة فهذا لا أصل له. إذن وقفة يوم الجمعة لها مزيتان: المزية الأولى موافقة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن وقفته كانت في يوم الجمعة، والثاني اجتماع ساعتي الإجابة أو وقتي الإجابة وهو الوقوف، والثاني يوم الجمعة. فصل. ثم يدفع أن ينصرف بعد الغروب من عرفة مع الإمام أو نائبه كأمير الحاج، فيكره الدفع قبله على طريق المأزمين. روي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سلكها. والصحيح في أن الدفع قبله محرم وليس مكروها، ولذلك وجب في تركه الفدية، ولو كان مكروها لم تجب الفدية، لأن الفدية إنما تجب في ترك واجب أو فعل محرم. وعلى هذا فقالوا يا ثم يدفع وينصب بعد الغروب من عرفة مع الإمام أو نائبه كامل الحج، فيكره الدفع قبله. والصواب أن الدفع قبله محرم ولا يجوز، والدليل على أنه حتى من كلام الفقهاء أنهم أوجبوا الدم على من دفع ولم يعد، وهذا يدل على على وجوب الجمع. ولهذا يعني من الغرائب أن من واجبات الحج، يعني ذكروا أركان الحج، من أركان الحج الوقوف بعرفة، وواجبات الحج الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، فكيف نقول إن تركه يكون مكروها؟ هذا غريب، واضح ولا لا يا إخوان؟ يعني الآن الفقهاء رحمه الله في ذكروا أركان الحج وواجبات الحج. أركان الحج أربعة: الإحرام والوقوف والطواف والسعي. واجباته من واجباته الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. الوقوف ليس واجبا ركنا، لكن كون الوقوف هو العبارة الصحيحة، استمرار الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، وهذا يدل على أنه واجب، فكيف نقول إنه مكروه؟ وأيضا نلزم تاركه بالدم. ويسن كون دفعه بسكينة لقول جابر في حديثه: ودفع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد شنق القصوى بالزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى. يحتمل، لا هو يحتمل كلامه ثم يدفع ينصل بعد ابن عرفة مع الإمام أو نائبه كامل، فيكره الدفع قبله، ويحتمل أن مراده مع الإمام يستقيم العبارة، لكن ظاهر أن الدفع قبله يعني الغروب. أي نعم، وكلامه رحمه الله محتمل، يعني لو قال فيكره الدفع قبل الإمام اتضح الإمام. أي نعم. لكن هي عبارة محتملة، ترى محتملة لتكره الدفع قبله يعني قبل الغروب، ويحتمل قبله يعني قبل الإمام. نعم. يؤيد قبل الإمام أن الضمير يعود على أقرب مذكور. المهم على أن العبارة محتملة، لكن على الاحتمال الأول نقول هي ضعيفة ومخالفة لما ذكره الفقهاء، وربما ما يذكره المؤلف فيما يأتي من أن استمرار الوقوف بعرفة إلى الغروب أنه واجب من واجبات الحج، ولذلك لو قال فيكره الدفع قبل الإمام لزال الإشكال. ويسن كون دفعه بسكينة لقول جابر في حديثه: ودفع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد شنق القصوى بالزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. قال أبو حكيم مستغفرا انتهى. يسرع في الفرجة وهي المكان المتسع لقول أسامة: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسير العنق، فإذا وجد فجوة النص أي أسرع، والعنق انبساط السير، والنص فوق العنق، فإذا بلغ مزدلفة جمع العشاءين بها من يجوز له الجمع قبل حط رحله، وإن صلى المغرب في الطريق ترك السنة وأجزأه، لأن كل صلاة. نعم. يقول فإذا بلغ. نعم. ويسن كون دفعه بسكينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دفع بسكينة، وكان يرشد الناس ويحثهم على أن يدفعوا بسكينة، وقال أيها الناس السكينة السكينة السكينة السكينة، لأن الغالب أن الناس إذا دفعوا في مثل هذا الموقف أنهم يتعجلون. قال فإذا بلغ مزدلفة، ومزدلفة هي أصلها مستلفة من الازدلاف وهو القرب، سميت بذلك لأن الحاج يتقرب بها إلى منى، وتسمى جمعا لأن الحجاج يجتمعون فيها، فتسمى مزدلفة من الازدلاف وهو القرب، وتسمى جمعا لأن الحجاج يجتمعون فيها، مع أن الاجتماع في عرفة أعظم وأكثر، لكن الأسماء لا تعلل، أسماء لا تعلل. قال: فإذا بلغ مزدلفة جمع العشاءين بها من يجوز له الجمع وهو غير المكي، يعني المسافر الذي يجوز له الجمع احترازا من إيش؟ ممن لا يجوز له الجمع وهو المكي ونحوه. قال: قبل حط رحله، وإن صلى المغرب في الطريق ترك السنة وأجزع. ولكن الصواب أنه يجوز الجمع حتى للمكي في هذا الموضع، أما القصر فسبق أنه لا يقصر. قال: قبل حط رحله، وإن صلى المغرب في الطريق ترك السنة وأجزع. وإنما قال ترك السنة وأجزع ردا أو دفعا لقول من قال إنه لا يصح كابن حزم رحمه الله، فإنه قال إنه يجب أن يصلي المغرب والعشاء بالمزدلفة. التعليل قال: لأن كل صلاتين جاز الجمع بينهما، جاز التفريق بينهما كالظهر والعصر بعرفة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم محمول على الأفضل، وهذا واضح. فالأفضل لمن دفع من عرفة أن يصلي المغرب والعشاء بها، لكن لو قدر أنه صلى المغرب في عرفة قبل دفعه جاز، لكنه ترك السنة. وقوله: فإذا بلغ مزدلفة جمع العشاءين، جمع العشاءين بها من يجوز له الجمع، فيجمع، لكن هل جمعه يكون جمع تأخير أو جمع تقديم أم ماذا؟ نقول: مراتب الصلاة في المزدلفة على ثلاث أحوال. الحال الأولى أن يجمع، أو بالأصح يجوز لمن دفع إلى مزدلفة فيما يتعلق بالجمع بين الصلاتين له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم، والحالة الثانية أن يجمع جمع تأخير، والحالة الثالثة أن يصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها. كله جائز، كله جائز، لكن ما هو الأفضل؟ الفقهاء أكثر العلماء على أن الأفضل الجمع، الأفضل الجمع، حتى ولو وصل في وقت المغرب فالأفضل أن يجمع بين المغرب والعشاء، لأن الذي يصل إما أن يصل وقت المغرب وإما أن يصل وقت العشاء. الذي يصل وقت العشاء واضح أنه ليس له خيار إلا الجمع، لكن الذي يصل وقت المغرب هل الأفضل أن يجمع أو الأفضل أن يصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها؟ قلنا أكثر العلماء على أن الأفضل أن يصلي، أن يجمع جمع تقديم، أن يجمع جمع تقديم. قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع. والقول الثاني أن الأفضل أن يصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها، الأفضل أن يصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، واحتجوا بفعل ابن مسعود رضي الله عنه، فإنه لما وصل إلى المزدلفة وقت المغرب أمر مؤذن يؤذن فأقام فصلى المغرب، ثم قرب العشاء فتعشى، ثم أذن وأقام وصلى العشاء في وقتها. وقد نص الفقهاء رحمهم الله على ذلك في شروط الصلاة، ذكروا أن في صلاة المغرب الأفضل إيش؟ تعجيلها، الأفضل تعجيلها في المزدلفة إن لم يوافها عند إيش؟ الغروب، فإن وافها عند الغروب صلى المغرب في وقتها والعشاء في وقتها. نعم. لا لا، هو جمع تأخير، أو رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع تأخير بلا شك، لأنه عليه الصلاة والسلام كان في أخريات القوم، والمسافة من المزدلفة أو من عرفة إلى المزدلفة لا يمكن أن يصل إلا بعد دخول وقت العشاء. نعم. والكل جائز يا إخوان، يعني ليس معنى كون الأفضل أنه ملزم به، والأفضل لنا يعني الأيسر للناس في هذا في وقتنا في زمن الآن الجمع، لا شك الجمع بلا ريب هو الأيسر للناس، وإذا كان هو الأيسر كان هو الأفضل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. لكن نحن نتكلم من الناحية العلمية، يعني من الناحية العلمية نقول إما أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، أو يصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها. فإذا بلغ، طيب هنا مسألة وهي إذا خشي خروج الوقت، هذه مسألة تحدث تتكرر كل عام، يعني لو دفع من عرفة ولكن حبسه السير وخشي خروج الوقت، فيجب عليه أن يصلي قبل خروج الوقت على أي حال كان، ولا يجوز له التأخير. وهذه مسألة تحدث كثيرا في من يدفعون ويحصل أن ينحبسوا أو يحبسوا بسبب الزحام في وهم في السيارات، وأحيانا لا يستطيعون النزول. لاحظوا في في في دفعهم أحيانا يكون تكون هذه السيارات بعضها بجانب بعض، الركاب أو الحجاج لا يستطيعون النزول إلى الأرض للصلاة بسبب أن ما عن يمينهم سيارات وما عن يسارهم سيارات، وأيضا ليس هناك ماء يصلون فيه. فحينئذ نقول إن قدروا على التطهر بالماء فعلوا، أو كان على طهارة، وإلا عدلوا إلى التيمم ويصلون في هذه السيارات على حسب حالهم، يفعلون ما يقدرون عليه من الأركان والشروط والواجبات، ويسقط عنهم ما عجزوا عنه. ولا يجوز لهم أن يؤخروا الصلاة عن وقتها حتى يصلوا إلى المزدلفة. يعني مثلا لو علموا أنهم لن يصلوا إلى الساعة الواحدة أو الثانية لا يجوز، لأن هذا بعد خروج إيش الوقت، ووقت العشاء على القول الراجح إلى منتصف الليل. فإذا بلغ مزدلفة جمع العشاءين بها من يجوز له الجمع قبل حط رحله، وإن صلى المغرب في الطريق ترك السنة وأجزاه، لأن كل صلاتين جاز الجمع بينهما، جاز التفريق بينهما كالظهر والعصر بعرفة. وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم محمول على الأفضل، ومن فاتته الصلاة بعرفة ومزدلفة مع الإمام جمع وحده ثم يبيت بها. قال في المغني والشرح الكبير وغيرهما: وحد مزدلفة قال ثم يبيت بها، المراد بالبيتوتة المكث، وليس المراد بالبيتوتة أن ينام. فلو أنه بقي فيها ولكن لم ينام ماذا نقول؟ صح، قال لا، الرسول عليه الصلاة والسلام نام حتى طلع الفجر، فيجب أن تنام. والعلماء يقولون يبيت، والبيتوتة هي النوم في الليل، نقول يلزم، لأن المراد بالبيتوتة إيش؟ المكث هنا. والغالب أن الإنسان يعني غالب الناس قد لا يستطيع النوم بسبب يعني الأصوات والزحام ونحو ذلك. قال في المغني والشرح الكبير وغيرهما: وحد مزدلفة من مازمي عرفة إلى قرب محسر، وما على يمين ذلك وشماله من الشعاب، ففي أي موضع منها وقف أجزأه، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مزدلفة موقف، رواه ابن ماجه. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وقفتها هنا بجمع، وجمع كلها موقف، وليس وادي محسر من مزدلفة، لقوله: وارفع عن وادي محسر، انتهى. ويجوز الدفع من مزدلفة. وادي محسر واد بين منى وبين المزدلفة، وطوله قرابة 251 كيلو وشيء، 251 متر وشيء، يعني ربع كيلو تقريبا، هذا طول وادي محسر. وذكرنا فيما سبق أن كل مشعرين بينهما واد، فبين منى ومزدلفة وادي محسر، وبين مزدلفة وعرفة وادي عرنة. ويجوز الدفع من مزدلفة قبل الإمام بعد نصف الليل. وأيضا يا إخوان في مسألة المزدلفة ينبغي التحري في الوقوف في المزدلفة أو في المبيت في المزدلفة، لأن كثيرا من الحجاج وقد رأيتهم بعيني، ولا سيما المشاة، يقفون لا يقفون في المزدلفة، بل إذا وصلوا إلى موضع وشاهدوا الناس يلتقطون الحجارة للرمي قبل الوصول مكثوا في هذا المكان وجلسوا فيه، ويظنون أن هذا هو المزدلفة، مع أن المزدلفة لها حدود معينة، والحكومة أيضا وفقها وضعت علامات، موجودة لا عذر لأحد، وذلك الذي يمشي مع طريق المشاة يشاهد أنه قبل الوصول إلى مزدلفة الجبل الذي على اليسار أو على اليمين تجد أنهم ينزلون ويمكثون فيه وينامون ويصلون ظنا منهم أن هذه مزدلفة. لكن الخطب هنا أهون من مسألة ماذا؟ عرفة. عرفة لأن الصحيح أن المبيت مزدلفة واجب، وإن كان بعض العلماء يرى أنه ركن من أركان الحج. ويجوز الدفع من مزدلفة قبل الإمام بعد نصف الليل، وإن دفع قبله فعليه دم سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا. طيب، وقالوا بعد نصف الليل، التقييد بنصف الليل ليس عليه دليل من السنة، ليس عليه دليل من السنة، لكن الفقهاء رحمه الله قاسوه قياسا على الوقوف بعرفة وهو أنه من منتصف النهار، وعلى مبدأ رمي الجمار أنه من منتصف النهار، قالوا فليكن منتهى المبيت إلى منتصف الليل. فإذا كان القدر الواجب، فإذا كان القدر المشروع من الوقوف بعرفة نصف النهار ومبدأ الرمي نصف النهار، فليكن القدر المشروع بالنسبة للمبيت هو نصف الليل. لكن الذي دلت عليه السنة أن الدفع مقيد بغيبوبة القمر في آخر السحر كما في حديث أسماء. وإن دفع قبله فعليه دم سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا، وسواء كان ذاكرا أو ناسيا، إلا الرعاة والسقاة فلا دم عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص للرعاة في ترك البيتوتة من حديث عدي، ورخص للعباس في ترك البيتوتة لأجل سقايته. طيب، إن دفع قبله يعني قبل منتصف الليل فعليه دم لترك الواجب، يعني الواجب أن يبيت في المزدلفة إلى منتصف الليل، فلو دفع قبله فعليه إيش؟ دم لتركه الواجب، ترك الواجب. لكن هنا مسألة، وهي أن بعض الحجاج يدفعون قبله جهلا، فالمؤلف يرى أن وجوب الدم. طيب، بعضهم يدفعون وهم مكرهون، يعني مثلا قائد السيارة مثلا يمر بمزدلفة مرورا ولا يعلمون في مثل هذا، يقول امكث، يقول لا لن أبقى في المزدلفة، فهل عليهم شيء؟ يقول إذا كانوا مكرهين فلا شيء عليهم، فلا شيء عليهم. طيب، يقول وسواء كان ذاكرا ماسا، إلا الرعاة والسقاة فلا دم عليهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للسقاة والرعاة في ترك البيتوتة، وكذلك أيضا رخص في ترك البيتوتة من حديث عدي، ورخص العباس في ترك البيتوتة لأجل سقايته، وهذا في منى ولا في المزدلفة؟ في منى، فقاسوا عليه المزدلفة. ترك البيتوتة في المزدلفة وفي منى إما أن يكون لعذر عام أو لعذر خاص، يعني من ترك البيتوتة في منى أو ترك البيتوتة في المزدلفة فلا يخلو من حالين، الحال الأولى أن يكون عذره عاما، بمعنى أن يكون سبب تركه للبيتوتة المصلحة العامة كالسقاة والرعاة، وهؤلاء ورد بهم النص، ويقاس عليهم من يساويهم في القيام بخدمة الحجيج ومصالحهم كالجنود والأطباء والكشافة وقائدي السيارات من الحجاج، هؤلاء يعذرون في ترك المبيت. والنوع الثاني أن يكون العذر خاصا كالمرض والنوم والضياع وما أشبه ذلك، فهذا عذر على قول الراجح، وسنتكلم إن شاء الله تعالى عليه في مسألة المبيت في منى. لكن العذر يبين هنا أن العذر في ترك البيتوتة هنا وفي منى قد يكون عاما، يعني مصلحة عامة، وقد يكون مصلحة خاصة، فمتى وجد العذر سقط الواجب. وإن دفع قبله فعليه دم سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا، وسواء كان ذاكرا أو ناسيا، إلا الرعاة والسقاة فلا دم عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للرعاة في ترك البيتوتة من حديث عدي، ورخص للعباس في ترك البيتوتة لأجل سقايته. وأما الرعاة فهم رعاة الإبل، وأما السقاة فالظاهر أنهم الذين يأتون بالماء للحاج، وليس كذلك، وإنما هذه الرخصة لسقاة زمزم، لأن الرخصة إنما وقعت للعباس وهو صاحب زمزم، ومحل وجوب الدم على غير الرعاة والسقاه إذا خرج ولم يعد إليها قبل الفجر، فمن أتى مزدلفة قبل الفجر فلا دم عليه سواء كان خارجا ورجع أو أتاها ابتداء، ومن لم يأتها إلا بعد الفجر فعليه دم سواء كان خارجا قبل نصف الليل أو أتاها ابتداء. يعني الأحوال السابقة في الوقوف بعرفة تتأتى هنا فيما يتعلق بالمزدلفة. سواء كان خارجا ورجع أو أتاها ابتداء، ومن لم يأتها إلا بعد الفجر فعليه دم سواء كان خارجا قبل نصف الليل أو أتاها ابتداء. لكن التقييد في نصف لا قبل نصف الفجر وإذا خرج ولم يأتي إلا بعد الفجر. الصواب التقييد بالصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من شهد صلاتنا هذه، فلا يتقيد يعني على ظاهر كلام المؤلف أنه بمجرد طلوع الفجر ينتهي وقت الوقوف، والذي دلت وقت الوقوف المزدلفة أو الزمن الذي يشرع فيه الوقوف المزدلفة، لكن الذي دلت عليه السنة أن هذا الأمر مقيد بماذا؟ بإدراك صلاة الفجر، لقوله عليه الصلاة والسلام من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته. وعليه فلو أتى رجل إلى المزدلفة بعد طلوع الفجر وشهد الصلاة فيها لم يلزمه شيء. نعم. لا ما في إمام، يعني بالنسبة الآن ما في إمام. أي وقتي يجي واحد يقول والله بصلي الفجر في المزدلفة الساعة 8 الصباح، إيه يعني الصلاة في وقتها. ما ينفع، لأن عرفة بليل، الوقت الوقوف بعرفة ينتهي بطلوع الفجر، ووقت المزدلفة بماذا؟ بخروج وقت صلاة الفجر. كمن لم يأتي مزدلفة إلا بعد نصف الليل لأنه لم يدرك فيها جزءا من النصف الأول، فلم يتعلق به حكمه كمن أدرك الليل بعرفة دون النهار، فإذا أصبح صلى الصبح بغلس أول وقتها ثم يأتي المشعر. طيب بغلس يعني أنه يبادر بها، والغلس هو اختلاط ظلمة الليل مع ضوء النهار، كذا ولا لا؟ الغلس ما هو الغلس؟ اختلاط ظلمة الليل شدة الظلمة أكيد. طيب أنا ذكرنا لكم اللي سئل عن رجل سأل مدرسا فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم، مدرس يقرر ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بغلس، فقال أحد الطلاب والتلاميذ قال ما هو الغلس؟ قال الغلس هذا موضع بين مكة والمدينة. فإذا أصبح صلى الصبح بغلس أول وقتها ثم يأتي المشعر الحرام وهو جبل صلى الفجر بغلس، يعني قبل أن يظهر شيء من النهار، وهو جبل صغير بالمزدلفة فيرقى عليه نمكنه، وهو موضع المسجد الآن. المشعر الحرام هو موضع المسجد الآن الموجود في المزدلفة. وهو جبل يمكن على قدميه، ما يمكن يقول يمكن الرجل يقف قبل الفجر بعرفة ويدرك الوقوف مزدلفة، نقول نعم على القول الراجح، لكن مثل هذا يعني يعرض حتى حج أكثر العلماء على أن حجه على أنه يلزمه فدية لترك الواجب في المبيت بمزدلفة، يعني الجمهور أكثر العلماء على أن المبيت بمزدلفة ينتهي أو ينقضي بماذا؟ بطلوع الفجر. لكن يمكن لو أن شخص مثلا بدا له أن يحج في ليلة عرفة قبل الفجر فلبس إحرامه وذهب إلى عرفة ومكث فيها وقتا ثم وصل إلى مزدلفة مع طلوع الفجر أو بعد طلوع الفجر بيسير وأدرك الصلاة فيها يصح. فيرقى عليه إن أمكنه وإلا وقف عنده ويحمد الله ويهلله ويكبره ويدعوه ويقول اللهم ما وفقتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ثم لا يزال يدعو حتى يسفر جدا ولا طيب بأس. وهذه إحدى الوقفات التي سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام وقفها للدعاء، وسبق أن الوقفات التي وقفها الرسول عليه الصلاة والسلام للدعاء في الحج ست: على الصفا والمروة وفي عرفة مزدلفة بعد رمي الجمرة الأولى بعد رمي الجمرة الثانية. ولا بأس بتقديم الضعفة والنساء. المشعر الحرام موضع المسجد الآن، المشعر الحرام جبل صغير في المزدلفة، المسجد الآن بني عليه نفس المسجد، هذا المشعر موضع المسجد اللي في المزدلفة الأبيض هذا هو المشعر الحرام. وشلون آخر المزدلفة؟ قصدك يعني حدودها من جهة ميناء ولا منين؟ إيه من جهة ميناء يعني قبل القصور الملكية، بدأ القصور الملكية تنتهي، واضح ولا لا؟ يعني أنت الآن عند في المسجد تذهب إلى ميناء تمشي قبل أن تصل إذا كنت تحاذي الجبل أو طريق الملك يسمى طريق الملك فيصل قبل أن تصل القصور الملكية أتيك مقلوب نهاية مزدلفة وأمامها بعد 200 متر بداية ميناء، يكون فيه موضح اللوحات واضح؟ مسجد مزدلفة واضح، مسجد كبير يعني مو ليس ليس كبير لكنه يعني واضح في المزدلفة، ما في ما ليس في المزدلفة إلا هو، ليس مزدلفة إلا هو. يعني وأنت المسجد قرب المسجد في يعني قرب إمارة مكة، مسجد يعني عن يسارك موضع دكة كبير هذا إمارة مكة يكون فيها أمير الحاج، ويمينك صبة كبيرة مهبط طائرات هليكوبتر واضح ما. إيه هو نفهمه مو ليس ليس مثل مسجد النمرة مو كبير يعني المسجد يمكن أصغر من الجامع، المسجد يعني كله يمكن كبر الجامع من داخل بس فقط. نعم أكمل. ثم لا يزال يدعو حتى يسفر جدا ولا بأس بتقديم الضعفة والنساء. نعم لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف للدعاء حتى أسفر جدا كما في حديث جابر قال ولا بأس بتقديم الضعفة والنساء، لا بأس. ولكن هل قوله لا بأس من باب الإباحة، يعني هذا التعبير يدل على الإباحة أن ذلك مباح، أو أنه لا أو أنه مسنون لكن قال ذلك دفعا لقول من منع أو دفعا للتوهم؟ انتبه يا أخوان، قل ولا بأس بتقديم الضعفة والنساء، هل المؤلف أراد بقول ولا بأس تقرير الحكم وأن ذلك لا بأس به، أو أنه أراد دفع قول من قال بالمنع إن كان هناك أو دفع توهم فلا ينافي أن يكون ذلك مستحبا لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للضعفة والنساء؟ نقول الثاني، الثاني أقرب، ونقول لا بأس بتقديم الضعفة والنساء لا ينافي أن يكون ذلك مستحبا، لا ينافي أن يكون ذلك مستحبا إذا دعت إليه الحاجة لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص، فإذا وجد ضعفة أو نساء ولا سيما في وقتنا الحاضر لأن كونهن يدفعن أيسر لهن وما كان أيسر فهو أفضل. وعلم من قوله ولا بأس بتقديم الضعفة والنساء أن الأقوياء لا يدفعون، أن الأقوياء لا يدفعون إلا بعد إيش؟ طلوع طيب هنا سؤال إشكال. المؤلف رحمه الله يقول يجوز الدفع قبل الإمام بعد نصف الليل، وهنا يقول لا بأس بتقديم الضعفة والنساء. الأول يهم العموم، واضح الإشكال؟ يعني إذا كان الدفع من المزدلفة جائز، لماذا يقول يجوز الدفع للضعفة والنساء؟ الدفع للكل جائز. لا ويجوز الدفع من مزدلفة قبل الإمام بعد نصف الليل، وهنا يقول لا بأس بتقديم الضعفة والنساء. فإذا كان الدفع جائزا، يعني لماذا يقول لا بأس بتقديم الضعف والنساء ولا يكتفي بما سبق، ويقال الدفع بعد منصف الليل جائز للنساء ولغير النساء؟ لا حتى من غير الإمام. الفقهاء يرون أن أكثر العلماء على أن الدفع من مزدلفة جائز بعد منتصف الليل. لا لأن المذهب وله الدفع، ايش عبارة زاد المستقر، وله الدفع بعد منتصف الليل. والأشكال يعني مذاهب العلماء أكثر علماء الجمهور على جواز الدفع من المزدلفة بعد منتصف الليل، وهذا الذي يعني عليه عمل الناس الآن. نعم. لكن إذا كان يجوز لماذا يقول لا بأس بتقديم الضعف والنساء؟ نعم. لكن النساء والضعفة يسن. طيب ما قال يسن؟ قال لا بأس. لا بأس هي تقابل ويجوز. يعني لو قلت ما حكم كذا قلت يجوز. جاء واحدة ثانية ما حكم كذا قلت لا بأس. أليست لا بأس يجوز؟ أحسنت. هذا احتمال. لا هو احتمال يحتمل أمرين. أول أمر من الأول أن نص على النساء لتأكد الدفع في حقهن لأن النص ورد فيه، ويحتمل أن مراده أن هناك دفعا جائزا ودفعا مستحبا، فالدفع الجائز للجميع بعد منتصف الليل، والدفع المستحب هو للضعفة والنساء. بعبارة أخرى أن الدفع بعد منتصف الليل للضعفة والنساء من باب المستحب، ولغيرهم من باب مش من باب الجائز، يحمل هذا الكلام. وإلا يقال الآن ما دام المؤلف رحمه الله قال ويجوز ولا بأس بتقديم الضعفة والنساء، يحمل على هذا إما أنه أراد أن يؤكد الدفع في حق الضعفة والنساء لأن النص ورد في ذلك، وإما أنه أراد رحمه الله أن يبين أن الدفع بعد منتصف الليل جائز لكنه بالنسبة للضعفة والنساء يعني متأكد ومستحب، وبالنسبة لغيرهم من الأقوياء جائز. نعم. لا احنا حتى لا شوف احنا كلامنا الآن لماذا المؤلف قال يجوز الدفع مزدلفة ثم يقول ولا بأس بتقديم، لماذا أعاد العبارة ونص على النساء؟ طيب لا أنا بالنسبة للمؤلف لماذا يعني الآن هو في قد يجوز الدفع بعد منتصف الليل، واضح؟ لمن؟ لكل أحد. فلماذا قال ولا في آخر شيء ولا بأس بتقديم الضعفة والنساء؟ كيف نجمع بين هذا وهذا؟ يعني هل يقال قوله ولا بأس بتقديم الضعفة والنساء مجرد كلام ليس فيه فائدة تكرار؟ واضح الإشكال؟ لا لا لا، حكم عند الفقهاء وعند أكثر العلماء الدفع من المزدلفة بعد منتصف الليل جائز لجميع الحجاج. لا، ما المؤلف مو براجح، احنا نريد على ما مشى عليه المؤلف. نقول هنا لنا يعني لنا ان نقول بان قوله يجوز الدفع من مزدلفه بعد نصف الليل مع قوله ولا باس بتقديم الضعف للنساء نص على النساء لتاكد الدفع في حقهن، لان النص ورد فيهن، هذا احتمال. ويحتمل أن يقال أنه يجمع بين هذا يعني تكرار المؤلف ليبين أن الدفع بعد منتصف الليل جائز، لكن هناك دفعا جائزا ودفعا مستحبا، فالمستحب بالنسبة للضعف والنساء والجائز بالنسبة لغيرهم. أيه أيه. نعم، يمكن هذا يعني. لا، حتى لو دفع يعني من حين منتصف الليل دفع تقدم، يعني قلنا للحجاج يجوز لكم أن تقدموا، يعني قصدك أنهم يدفعون لكن النساء تتقدم، أي يعني مثل خروجهن بعد الصلاة، يمكن هذا. نعم، في ماذا؟ والله يعني كما تعلم الآن أكثر العلماء على جواز الدفع بعد منتصف الليل، وفتوى العلماء الآن في الحج يجوزون الدفع مطلقا للقوي ولغير القوي. فنقول في مثل هذا الحال لا شك لا ريب أن السنة أن يمكث إلى طلوع الفجر أو إلى أن يسفر جدا، لكن لو دفع قبل ذلك لا يلزم بالدم، أولا لأن المسألة خلاف، ولأن كثيرا من الدافعين يدفعون اتباعا لقول من يقول بالجواز. لكن لو أراد أن يبين السنة نقول الدفع قبل الفجر لا يخلو من أحوال ثلاث: إما أن يكون الدافع قويا لا ضعفة معه، وإما أن يكون الدافع ضعيفا، وإما أن يكون الدافع قويا ومعه ضعفة. فأما إن كان الدافع قويا لا ضعفة معه فدفعه قبل طلوع الفجر ليس مشروعا وليس من السنة، بل السنة أن يبقى إلى أن يصلي الفجر ويسفر جدا. والثاني أن يكون الدافع قبل الفجر ضعيفا، هذا جائز في حقه، بل قد يستحب في حقه إذا كان ذلك من الأيسر له. والحال الثالثة أن يكون الدافع قويا ومعه ضعفة، فيجوز لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. واضح؟ نعم. إيش؟ القوي ليس معه ضعفة. أي بعض العلماء يرى أنه لا يجوز، قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص، وهذا يدل على أنه في حق غيرهم عزيمة، فيجب على القوي أن يبقى إلى أن يصلي الفجر ويسفر. نعم. وهذا الذي كان كثير من العلماء يفتون فيه فيما سبق، لكن الآن في الأزمنة الأخيرة تهاونوا وتساهلوا وقالوا الآن يعني يكاد الناس أن يكونوا ضعفة جميعا. فصل: ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى وعليه السكينة. قال عمر: كان أهل الجاهلية لا يفيضون من مزدلفة إلى منى حتى تطلع الشمس، ويقولون أشدق ثبير كيما نغير، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خالفهم فأفاض قبل طلوع الشمس. طيب، وهذه من المخالفات التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم المشركين فيما يتعلق بمناسك الحج، وقد ذكرنا بما سبق أو مر بنا أن هذه المخالفات كم؟ يعني خالف النبي صلى الله عليه وسلم المشركين فيما يتعلق بالمناسك في ستة أو سبعة مواضع. ما هي؟ نبدأ بالإحرام، أنهم كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور فخالفه. طيب نأتي إلى الطواف، كانوا يطوفون بالبيت عراة، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يطوف بعد العام مشرك، وأن لا يحج مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان. طيب ثالثا كانوا لا يدفعون، لا يخرجون إلى عرفة الحمص أهل مكة، ويرون أنهم هم أهل الحرم، ويقول نحن أهل الحرم فلا نخرج منه، ولهذا في حديث جابر جاوز حتى أتى عرفة. كم هذه؟ ثلاث. الرابع هذه محسن. أنهم كانوا يدفعون من عرفة، من يذهب إلى عرفة يدفعون قبل غروب الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدفع إلا بعد إيش؟ بعد غروبها. الخامس ما ذكر المؤلف، لا يفيض من مزدلفة حتى تطلع الشمس، والنبي عليه الصلاة والسلام دفع وأفاض قبل طلوعها. هذه كم؟ خمسة. السادس إسراعه في وادي محسر، يعني من العلل التي قيلت أن هذا الموضع موضع يذكر فيه المشركون، يبقون فيه ويجلسون فيه، يذكرون أمجادهم وأمجاد آبائهم، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فيه شيء سابع؟ نعم. بالنسبة للأنصار الذين كانوا أظن أنهم ما كانوا يرون السعي، يذكرون كم حديث خالف النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وش الحديث؟ أظن حديث عمر سأل عائشة رضي الله عنها أن كانوا يتحرجون. إيه كانوا يتحرجون لأنهم كان فيهما صنمين، هذه ما لها ليس لها علاقة. قال الله عز وجل فلا جناح، نفي الجناح هنا لا يدل على أنه ليس واجبا، لكن في مقابل اعتقادهم حرمة التطوف بهما. طيب في أمر سابع يتعلق بالمخالفات؟ أي بعضهم يعني بعض ما يسمى الحمص أهل مكة هذولا لا يخرجون، يقول نحن أهل الحرم فلا نخرج منه، لكن بعض الحجاج من المشركين من غير الحمص يذهبون إلى عرفة. وفيه في السابع لكن لعله يحضرني إن شاء الله تعالى. نعم. لا ما هو ظاهر يعني إقامته ما فيها مخالفة، وإذا كثير من اللي مع النبي عليه السلام ذهبوا إلى عرفة. إن شاء الله يجب أقول له تأتي إن شاء الله. أحسنتي تلبية، التلبية لبيك لا شريك لك، لا شريك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فخالفهم وقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم. صارت الأمور كم؟ سبعة. نعيدها. أولا يعني خالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق، خالف النبي عليه الصلاة والسلام المشركين فيما يتعلق بالمناسك في أمور. أولا أنهم كانوا يرون أن العمرة في أفجر الحج من أفجر الفجور، فخالفهم فجميع عمره في أشهر الحج. ثانيا أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة، اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر مناديا في حجة أبي بكر أن ينادي أن لا يحج بعد العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان. ثالثا أنهم كانوا لا يقفون بعرفة، الحمص منهم لا يقفون بعرفة، ويقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج منه. والرابع أن من المشركين ممن يقف بعرفة يدفع منها قبل الغروب، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، ف فلم يدفع حتى غاب القرص. الخامس أنهم يدفعون من المزدلفة، لا يدفعون من المزدلفة حتى تطلع الشمس، والرسول عليه الصلاة والسلام في دفع من المزدلفة دفع بعد أن أسفر جدا قبل أن تطلع الشمس. والسادس أنهم كانوا يقفون في وادي محسر يذكرون أمجادهم وأمجاد آبائهم، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأسرع. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله إن يسن أن يسرع بقدر رمية حجر. والسابع مخالفته لهم في التلبية، حيث كانوا يقولون لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فخالفهم عليه الصلاة والسلام وقال لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ماذا قال أحد المشركين لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش؟ أحد المشركين تكلم لما رأى مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. أحد المشركين؟ أو أن أحد أسلم ظن أبو سفيان، لكن معناه أن أبا محمد الله يخالف المشركين في كل شيء. يعني مخالف المشركين ما أمر بها، خالف المشركين. وهذا في أعفو اللحى خالف المشركين. ترى الشيخ بعض أحد المشركين أولنا قد أسلم مع في الوداع، يقول أن محمد صلى الله عليه وسلم أبى إلا أن يغير حج الجاهلية. هي صح، هي ربما في يقصد الأمور هذه بعض هذه الأمور. وجه استحباب السكينة لقول ابن عباس ثم أردف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفضل ابن عباس وقال أيها الناس إن البر ليس بإيجاف الخيل والركاب فعليكم بالسكينة. إيجاف بمعنى إسراع. فإذا بلغ محسرا وهو وادي بين عرفة بين مزدلفة ومنى سمي بذلك لأنه يحصر سالكه، وقيل غير ذلك أسرع قدر رمية بحجر إن كان ماشيا، وإن كان راكبا حرك دابته، لأن جابرا قال في صفة حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه لما أتى بطن محسر حرك قليلا ويأخذ. وقولهم بقدر رمية حجر لأن الوادي طوله هذا الوادي كما تقدم 251 مترا وشيء، يعني نحو ربع كيلو، لكن قدر رمية حجر هل يبلغ هذا المبلغ؟ أو يقال إن منتهى إن المقدار الذي تعجل فيه أو يسن التعجل فيه بقدر رمية حجر، لا أنه يتعجل في جميع الوادي، لأنه ربما أنهم كانوا يقفون في منتصفه مثلا، فيقال إن الإنسان إذا دخل الوادي وتوسط من أسرع قدر رمية حجر، وإلى الوادي أكثر من رمية حجر، لا يمكن أن الإنسان يرمي حجرا يبلغ أكثر من 200 متر، ما يمكن. يعني ربما الإنسان لو يرمي حجر يعني ربما لا يصل إلى 100 متر، فضلا عن أن يصل إلى 200 وشيء. ويأخذ حصى الجمار 70 حصاة كل واحدة أكبر. طيب نقف على هذا السكن إن شاء الله. كيف؟ يعني يكون حال دفعه مستغفرا مع التلبية يستغفر، يقول استغفر الله هكذا. لكن الاستغفار بخصوصه لم يرد، لا بأس، لكن بخصوصه لم يرد. لاحظ حديث الفضل بن عباس يدل على ملازمة الرسول عليه الصلاة والسلام للتلبية، ولم يزل تدل على الاستمرار، لكن لا بأس لو استغفر أو قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر أو كبر، ما في بأس.